الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. أقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية نص صريح بحلها أنه تعالى قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. طبعا هنا الشيخ الإسلام رحمه الله في باب الرد على يعني الرافض الذي قال بأن عمر بن الخطاب سنى للمسلمين يعني لأهل السنة ترك متعة الحج ومتعة النساء واتبعوا فيها. وقد قرأنا يعني في الأسبوع المنصرم قوله بالنسبة لمتعة الحج، والآن إلى يعني قضية متعة النساء. قال: وأما متعة النساء المتنازع فيها، قوله المتنازع فيها هنا لأن بعض أهل السنة يقول بأنها يعني بأن حلها باقي يوم القيامة، وإن كان هذا يعني في كان بعض الصحابة، وبعد ذلك تقريبا أصبح شبه إجماع أهل السنة على أنه يعني هي قد حرمت له القيامة. لذلك قال الشيخ المتنازع فيها، قال: فليس في آية نص صريح. الرسول يقول الآية اللي يستدل بها يعني الرافضي على حل نكاح المتعة يقول ليست فيها نص صريح بحلها. نعم. فقوله: فما استمتعتم به منهم يتناول كل من دخل بها من النساء. نعم. كل من دخل بها من النساء فما استمتعتم به منهم. نعم. أنه أمر بأن يعطي جميع الصداق. فإنه أمر بأن يعطي جميع الصداق. نعم. بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم تستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصف. نعم. فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة، هذا هو الصلاة كله. أما غير المدخول بها التي لم يستمتع بها فإنها نصف الفريضة، نصف الماء المثنى. نعم. وهذا كقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم. فقد أفضى بعضكم إلى بعض لغة معنى الاستمتاع. نعم. فجعل الإخبار مع العقد موجبا لاستقرار الصداق. الصداق. يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المعدد معنى. نعم. ما في ليش يخصص هنا؟ لأن هذه الآية هي في النكاح المؤقت. هذه الآية إنما أيضا يعني عامة في في في في النكاح المؤبد كذلك. نعم. الإعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى. أولى. نعم. فلا بد أن تدل الآية على المؤبد. هذا المؤبد اللي هو المؤبد يعني الذي ليس هناك تحديد للانتهاء، عقد مؤبد، عقد النكاح هو العقد الصحيح، العقد يعني أبدي ما فيه إنه ينتهي بعد خمس سنوات أو سنة أو اثنين أو ثلاث. نعم. إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم. نعم. يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء. نعم. وعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا. نعم. فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف: لما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، قيل: أولا ليس هذه القراءة متواترة. نعم. القراءة هذه اللي فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن، أولا هذه قراءة غير متواترة. نعم. وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد. نعم. ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام. نعم. ولكن الكلام في دلالة القرآن على معنى. نعم. الثاني أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة. نعم. فيكون منسوخا. نعم. ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة. نعم. فلما حرمت نسخ هذا الحرف. نعم. ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق. نعم. وغاية ما يقال أنهما قراءتان. نعم. وكلاهما حق. والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالا. نعم. وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالا. نعم. وهذا كان في أول الإسلام. نعم. وليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلالا. أنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال فما استمتعتم به منهن فأعطوهن أجورهن. قال يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو كان وطئا وطئ شبه. ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق. بالاتفاق النكاح الفاسد كمن مثلا يعني عقد على أخته من الرضاعة، فطبعا هذا نكاح فاسد يعني أخته من الرضاعة حرام، فطبعا هو يجهل هذا الشكل يعلم يكفر، أما هو يجهل هذا بعد هذا يقع إذا علم النكاح فاسد يفتح، لكنها المهر. نعم. والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر. وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية. فأنه لو استمتع بالمرأة من غير حق مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه. وإن كانت مستكرة ففيه نزاع مشهور. وأما ما ذكره من نهي عمر عن متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال. نعم، يعني أن ليس عمر هو الذي حرمها وإنما ثبت هذا عن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن الحنفي الحنفية. عن أبيهما محمد بن الحنفية. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنه لما أباح المتعة إنك امرؤ تائه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر. رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة واحفظهم لها. يعني علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس هذا لما قال كان يعني يقول بنكاح المتعه قال له انك مؤمن ان رسول الله حرم المتعه ولحوم الحمر هي عام قلب. وعلي هو راوي هذا وكان من الذين نادوا بهذا. أئمة الاسلام في زمنه مثل مالك بن انس وسفيان بن عيينه وغيرهما ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث بأن هذا حديث صحيح متلقى بقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه. من طعن فيه. وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة. وقد تنازع رواة حديث علي رضي الله عنه هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر فقط أو له لتحريم المتعة؟ فالأول قول ابن عيينة وغيره قالوا إنما حرمت عام الفتح، ومن قال بالآخر قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت، وادعى الطائفة الفاسدة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع. فالروايات المستفيضة المتواترة متواترة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها. والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل، وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد الحج. ولم تحرم عام خيبر، بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية. وقال ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر، فأنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر، فقرن علي رضي الله عنه بينهما في الذكر لما روى ذلك لابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس كان يبيحهما. وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي. لما بلغه حديث النهي عنهما. يعني يكون كلام علي بن أبي طالب إن الله حرم يعني المتعة نقطة، ولحوم الحمر الأهلية هو خير، فلحوم الحمر الأهلية هو خير، والمتعة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم تحريما يعني مؤبدا في فتح مكة صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة اتبعوا عليا وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا قول من خالفه. وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين. والمتمتع بها ليست واحدة منهما. ليست زوجة وليست ملك يمين. فإنها لو كانت زوجة لتوارثها. لو مات وهو في أثناء هذه أو مات فيها لتوارثها ومن لا يقبلون بالميراث. ما زوج. ولوجبت عليها عدة الوفاة. عدة الوفاة وما فيها عدة وفاة. ولحقها الطلاق الثلاث. فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى. فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح فإن الدفاع اللازم يقتضي الدفاع الملزوم. نعم. الله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادلون. نعم. فنص الآية عموم الآية هذه يدخل فيها نكاح المرأة فهي ليست زوجة ولا ملك إلا الله قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير الزوج هذه المتمتع بها ليست زوج لا ميراث ولا عدة يعني في في في هذه فلوازم النكاح منتفي عنها. نعم. والمستمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القرآن. أما كونها ليست مملوكة فضاح. وأما كونها ليست زوجة فالانتفاع لوازم النكاح فيه لوازم النكاح فيها فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث. نعم أولا من النكاح سبب للتوارث أي من لازم التوارث ملزوم له. نعم. وثبوت عدة الوفاة نعم. والطلاق الثلاث طلاق الثلاث. نعم. وتصنيف المهر بالطلاق قبل الدخول وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم. نعم. فإن قيل فقد تكون زوجة لا تلف كالذمية والأم والأمة. والأمة. نعم. قيل عندهم نكاح الذمية لا يجوز ونكاح نعم. الأمة إنما يكون عند الضرورة. نعم. وهم يبيحون المتعة مطلقا. نعم. ثم يقال نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث. مطلقا يعني يبيح المتعة دول الشعور يبيحون مطلقا مطلقا يعني مع ذمية مع إجارية مع أي نوع من أنواع الشرك. ثم يقال نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قاعد وهو الرق والكفر. نعم. كما أن النسب سبب للألف إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قاعد. نعم. ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين وكذلك إذا اعتقت في حياته اعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح ورثته باتفاق المسلمين. نعم. بخلاف المستمتع بها. نعم. فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث. نعم. فلا يحدث التوارث فيه بحال. نعم. فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراق زوج فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال فلا يكون ابنا يستحق الإرث. نعم. فإن قيل فالنسب قد تتبعض أحكامه فكذلك النكاح. نعم. قيل هذا فيه نزاع والجمهور يسلمونه ولكن ليس في هذا حجة لهم فإن جميع أحكام الزوجية متبية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال فعلم ارتفاع كونها زوجة وما ثبت فيها من أحكام مثل لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحد ووجوب المهر ونحو ذلك فهذا يثبت في وطأ الشبهة فعلم أن وطأ المستمتع بها ليس وطأ لزوجة لكنها مع اعتقاد الحل مثل وطأ الشبهة. نعم. وأما كون الوطأ به حلالا فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع. كلام عظيم جدا في رد هذه الشبهة. الحمد لله رب العالمين.